ألم تعلم أيها الرسول أن الله خالق الكون ومدبره ومالكه، وأنه تعالى الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير.